وانا مش وقع على عين مش وقع على الحديث لي. ايما عبدنا الحديث عن الشعبي عن جرير انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما عبد ابقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. خد بالك من الكلام ده، هقول بس الحديثين التانيين دول بعد كده أرجع لرواية منصور دي تاني. وعن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى، طبعا أبقى دي بفتح الباء وبكسرها، يعني يجوز هاتان لغتان مشهورتان والأفصح عند العرب هو الفتح كما جاء في القرآن الكريم أبقى إلى الفلك المشحون. قال ربنا قالها بإيه؟ بفتح الباء. يجوز كسر الباء أو يجوز كسر الباء، تقول أبقى أبقى وتقول أبقى بفتح الباء، والأشهر والأفصح الفتح. أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. الرواية الثالثة إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. عندنا أيما عبد أبقى من موالي فقد كفر، الرواية الأولى قد كفر، تانية فقد برئت منه الذمة، التالتة لم تقبل له صلاته. النبي قال أين واحدة فيهم يا جماعة؟ النبي قال التلاتة، التلاتة مختلفين. دي مش رواية، مش كلمة بمعنى كلمة زي ما احنا قلنا قبل كده، في كلام بيحل محل كلام عادي. دي بمعنى دي المؤمن بمعنى المسلم، المدية بمعنى السكينة. لكن لما يبقى الكلام نفسه مختلف، الجملة نفسها مختلف عن الجملة، لم تقبل له صلاة غير فقد برئت منه الذمة غير فقد كفر حتى يرجع إليه. طب إيه ده؟ أيوة النبي قالها كذا مرة صلى الله عليه وسلم، قالها بكذا معنى، قالها بكذا رواية، قالها بكذا حكم، حكم مختلف عن حكم. خدت بالك؟ بص منصور بيقول لك إيه، أحد رواة الحديث هذا منصور بن عبد الرحمن، يعني بيقول لك قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هو بيقول لي روي عن النبي، لأن منصور كان بيحدث هذا الحديث عن جرير موقوفا، يعني كان كأن جرير رضي الله عنه، جرير ده صاحب النبي، كان إسلامه متأخر، كان من آخر الصحابة اللي أسلموا جرير، وكان رجل صيطا زي العباس كده، صيت يعني صوته عالي جدا جهوري. فالنبي كان بيستخدمه فين؟ في ان هو النبي يقول هو يقول وراه، خدت بالك؟ ف بيحدث عن جرير هذا الحديث بان جرير قال كده بس خلاص، كان النبي ما قالش، كان مين اللي قال؟ جرير. بعد كده لما الحديث انتشر واشتهر فرح قال قد روي والله عن النبي، يعني انا اقر انه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان جرير رفعه وان ده كلام النبي مش كلام جرير. طب انت ليه كنت بتروي موقوفا؟ هو مش عايز يقول ان ده من كلام النبي. ايوه ليه؟ زي ما قال واكد هذا الكلام في الروايه دي، بيقول لك وقد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اكره ان يروى عني هاهنا بالبصره. ليه؟ عشان خاطر الخوارج والمعتزله، كان الخوارج المعتزله مالين البصره، وكانوا يرون ان العاصي مخلد في النار، كانوا يرون ان العاصي مخلد. دي من ضمن عقيده المعتزله الفاسده، اصحاب الكبائر، اصحاب الكبائر مخلدون في النار. فاول ما يقول حديث زي ده ايه اللي هيحصل؟ على طول. خدت بالك؟ لذلك نحن نقول ليس كل ما يعلم يقال. يا جماعة الكلمة دي حطوا فوق منها 100 خط، ليس كل ما يعلم يقال. يعني أحفظ حديثا عند الإمام مسلم في كتابه هذا، حديث معمر، حديث أبو هريرة قال إن عندي وعاءين أبث أحدهما والآخر لا أبث. الله يفتح عليك. استنى، أنا أقصد حديث معمر اللي هو عن سعيد بن المسيب، من سعيد، حديث سعيد لمعمر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني روى سعيد عن معمر أن معمرا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. فقال سعيد بن المسيب: سمعت معمرا يقول قال رسول الله، ده السند صلى الله عليه وسلم، من احتكر فهو خاطئ. قيل لسعيد اللي بيسمع بقى الحديث ده من سعيد، قالوا له ايه؟ فانك تحتكر، انت بتحتكر. فقال: ان معمرا الذي كان يروي هذا الحديث كان يحتكر. يبقى اذا سعيد كان بيحتكر ومعمر كان بيحتكر. حديث رواه مسلم في صحيح: كان يحتكران الزيت ويرون ان الاحتكار المقصود في الحديث هو احتكار احتكار القوت وليس الزيت. ايه رايك في الكلام؟ ايه رايك في الكلام؟ طبعا الجمهور العلماء على ان الاحتكار في كل شيء. احتكار فين يا جماعه؟ ايه الاحتكار اصلا؟ حد يفهمني يعني ايه الاحتكار؟ سلعه. الاحتكار هو ان هو يكون يا جماعه الاحتكار لي شرط. خلي بالك، جزاك الله خير يا عم محمود. الاحتكار لشرط. أيوة الله ينور عليك يا مولانا. اللي هو ما يكونش في غيره، الشخص ده هو اللي عنده السلعة دي، كده احتكار. ما يبقاش أنا في واحد تاني بيبيع السلعة دي وتالت ورابع وأنا أمنعها من البيع وتقول أنت محتكر. ومن احتكر فهو خاطئ، حديث كده، من احتكر فهو خاطئ. لا، لازم تكون لوحدك اللي تمتلك هذه السلعة وانت مانعها عن الناس، فيتضرر الناس بسبب احتكارك. ساعتها انت آسم، انت مرتكب لحرام. لكن في واحد تاني خلاص الموضوع منتهي. اضرب لك مثال. يعني مثلا انا مشترك معايا خط فودافون، خلاص، والجماعة دول بيعلوا عليا السعر وبيحتكروا، مش بيحتكروا بقى، يعني بيعملوا عمايل وحش. انا مليش مخرج تاني ولا ليا ممكن اروح اتصالات، اروح اورانج، اروح اي مكان تاني، اروح عادي، انا سيبهم والغي الخط بتاعي واروح اي سكه تانية. اذا هو مش لوحده، فلو عمل اي حاجه لا يحرم. لو عمل اي حاجه ايه؟ لسه والله كان واحد بيكلمني امبارح ان فلان على سعر مش عارف ايه، فحرام ده بيبيعه بقد كده. قلت له، بيكلمني عن كيس السكر ان هو بيبيعه ب50 جنيه، فده حرام. قلت له: مين قال لك ان هو حرام؟ هو بيتكلم حرام ان هو حرام، يقينا حرام. لا، مش حرام. هو لو عايز يبيعه ب100 جنيه واللي قدامه مرتضي طالما مفيش احتكار مش حرام. قل لي: هو بيتباع ب27. يا عم انا مش عايز اقف طابور، انا مش عايز اقف طابور، انا حر، انا مشتري، ادوني ب50 جنيه وانا راضي. يا عم ادوني ب100 وانا راضي. لو انا راضي، هو حرام ولا حلال؟ هو بالنسبه له هو حرام ولا حلال؟ حلال. حلال. انا اشتريت بضاعه ببيعها زي ما انا عايز ابيعها، ابيعها طالما انا مش محتكر، زي ما انا عايز ابيع، طالما انا مش بغش، زي ما انا عايز ابيع ابيع، طالما انا مش مكتم عيب في السلعه، زي ما انا عايز ابيع ابيع. شفتني قلت كم حاجه دلوقتي؟ مش محتكر، مش مكتم شيء، مش بغش. ها، مش بغش. خلاص انا بينت لك ان كل ده بينته لك وعرفتك ايه الصح وايه الغلط، وانا ببيع بقد كده. اشتريت، يبقى انا فلوسي حلال. مين كان رافع ايده؟ حد كده؟ بس دلوقتي مثلا السلعه موجوده في السوق بقد كده، وهو مش حرام التجاره، التجاره مفيش حرام، بس حته ان هو عدل ولا كده. بس في ناس بتفتري، يعني اصل تعلي، يعني مثلا الله، في عندك غيره، ما تروحش للمفتري يا سيدي. هو كله سعر واحد، ايا كان انا سعري مختلف عن السوق. مش موجوده في السوق؟ موجوده، روح اشتري من اللي هو ارخص. هو في غيره بس، بس هو ده الموضوع، ان طالما في غيره والسوق مفتوح يبقى انا لا يحرم علي بيع باي سعر. السكر دلوقتي مثلا انت بتروح تشتري في المبادره في المبادره ب 27 يعني الواحد مثلا راح ولقى في المكان اللي بيبيع فيه ده خلص مثلا ومضطر يعني قاعد يلف يلف وما لقاش سوق بقى مفتوح هو سوق مفتوح دلوقتي صح احنا بلدنا دي صغيره قريه ولا بلد واسعه بلد واسعه كنت بالك بلد واسعه وانا انا انا كتاجر انت ما تعرفش ان اصلا بيدوني السكر ب 27 ببيعه 27 انا مش كسبان اصلا بس معايا فانا عرفت اجيبه بسعر اعلى جبته مثلا ب 35 كميات على ان انا هبيعه مثلا ب 45 50 حلال ولا حرام انا حر بقى خلاص سوق مفتوح حضرتك تقدر تروح تشتري من اي حد اهم حاجه انا مش محتكر مش بغش مش بكتم عيب السلعه خدت بالك اسمع المنبع الناس اللي هم التجار تقال الناس بقى اللي لو كانوا برضو واقعين ما هو ده بقى التعطيش السوق ده ده اللي حرام التعطيش اللي هو ايه انا ما فيش غير انا تاجر كبير في على وجه الجمهوريه مثلا وزي مثلا كان زمان مش دلوقتي كان عز محتكر الحديد كان زمان مش دلوقتي كان هو محتكر الحديد في وقت ما هو فقط اللي يقدر ينزل حديد في السوق كله فيعلي براحته قوي وينزل براحته قوي ده راجل محتكر هو مفيش غيره ها انا بقول في وقت من الاوقات لا كان في ساعتها برضو كان هم معاه مش عارف والله انا سمعت طب خلينا نتكلم على ان هم لو اتفقوا التجار مع مثلا اربعه ما برضه احتكار لان هو المراد عدم ضرر الناس ده احتكار برضه لو اتفقوا مع بعض احتكار ما لو اتفقوا هيبقوا تاجر واحد اربع شركات اتفقوا مع بعض ان هم هيغلوا احتكار الله ينور عليك في رواية باللعن يا شيخ ايه كان في رواية باللعن لا انا عندي في الصحيح الثلاث روايات دول على الاحتكار لا انا جايب حديث الاحتكار ليه بقى عايز اقول لك ان هو ليس كل ما يعلم يقال هو معمر كان يحتكر كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وسعيد كان يحتكر وكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا هم كانوا بيأولوا الاحتكار بتاعهم ده ان المقصود هو احتكار ايه القوت خدت بالك حديث مثلا زي حديث ابن المبارك حديث هو الزبده مضررات الحياه هم بقى واخدين الاحتكار في سلعه واحده بس معينه ده اللي وصل لهم كعلم كفقه يعني انا كراجل مجتهد فاهم ان الاحتكار اللي يقصده النبي فين في القوت بس في العيش يعني في اكل القوت خدت بالك؟ اجتهدهم هم مجتهدين اخطا لاجر اصاب لاجران هو مخطئ مخالف لكلام الجمهور لكن هو راجل مجتهد على خطأه هذا الذي أخطأه ليه أجر واحد بس معايا لأنه خالف الصواب لكن على اجتهاده ليه أجر فالنبي قال كده المجتهد ليه إيه المجتهد المصيب ليه أجران المجتهد المخطئ ليه إيه ليه أجر واحد بقول لك حديث عبد الله بن المبارك كان بيقول ايه ما قال رسول الله من لم يغزو ولم يحدث نفسه به مات ميتة جاهلية او في قلبه شعبة من شعب النفاق ايا كان الحديث بقى حديث رواه مسلم برضه فقال ابن المبارك فنرى ذلك انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا الحديث انت بتقوله ده هو بيقول لك ابن مبارك انا شايف ان الحديث ده خلاص لا عمل به اليوم في زمانه هو عمل بالحديث ده كان على زمن مين النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه به مات ميتة جاهلية او على مات على شعبة من النفاق كنا نرى ذلك انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كتيره جدا الصحابه والتابعين حملوها على اشياء تانية مش على الواقع بتاعه اتفضل هو يعني هو ليه حمله على ايمان النبي عند الجهاد موجود هو كذلك نفسك اللي انا قلته في الحديث الاولاني هقوله لك في الحديث الثاني ان هم شايفين ان الحديث محمول في كل زمان ومكان وده كلام الجمهور خطي بالك خلافة لابن المبارك انا بس عايز اقول لك انه في علم لا يقال ليس كل ما انك لا تحدث الناس حديثا لا يبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة فعلا انت لازم تحدث الناس على قدر ايه؟ على قدر عقولهم. ضابط الموضوع ده علم الرجل، علم العالم. الضابط هو علمه هو. العالم بيبقى هو في حد ذاته حجة. يعني ابن المبارك ده حجة، ابن المسيب ده حجة، ابن القيم حجة، ابن تيمية حجة. هو بالك دي ناس حجج في الأرض. هو نفسه عقلية العالم نفسه. لا احنا لا، احنا لا، احنا لا. لكن ممكن تنطبق على واحد طالب علم اقول له ليس كل، انت راجل متنصب لتعليم الناس، فليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. المقصود بحجه، حجه يعني كلامه اللي بينقله عن اهل العلم او هو قاله لابد ان يقوله، يقول هذا الكلام وهو متيقن ان هو ينفع ان هو بقى حجه للمسلمين. فهو نفس الشخص يبقى حجه، يعني ما بينقلش كلامه خلاص. يستحيل تاخد منه لفظه او كلمه يكون ناقلها كده عبثا او كده جت في دماغه كلمه راح قايلها. عالم تقيل بمعنى ان هو خبير قوي باللي بيقوله، يستشهد بكلامه. اه طبعا، مثلا في مساله خلافيه. اه طبعا، ما هو الاكابر، في كلمه الاكابر ده بنسمعها عن السلف الصالح، يقول لك هذا رجل من الاكابر. الاكابر دول يا جماعه معروفين في الاسلام، معروفين. يقول لك ابن صلاح، ابن صلاح من الاكابر، المزي من الاكابر، ابن الجوزي من الاكابر، ابن حجر من الاكابر، النووي من الاكابر، وهكذا معروفين. خلاص طالما من الاكابر يبقى تخلي بالك بقى لما تيجي تتكلم ايه، تتكلم عنه عن رايه. الشافعي واحمد ومالك طبعا كل دول من الاكابر. ابن سيرين بقى الناس المتقدمه، الحسن البصري وابن المبارك وقاضي عياض، اكابر. لا الأكابر كتير قوي بالألفات في في في السلف. أما في زماننا إلا من رحم الله. يعني هم العلماء أجمعوا على كده صح؟ آه معروف خلاص، شخص معروف زي الشافعي كده. يعني لما سأل أحمد بن حنبل، لا لما سأل يحيى بن معين على أحمد بن حنبل قال إيه؟ بص الكلام اللي اتقال إيه، فهمك يعني إيه حجة، يعني إيه رجل ما ينفعش يتسأل عنه. يحيى بن معين ده كان راجل اللي هو يعتبر أستاذ الجرح والتعديل. أي حد في الدنيا يجيله يقول له فلان ده أخذ منه ولا ما أخذش منه، هو يقول له خده وما تاخدش، أستاذ جرح وتعديل. فراح واحد جه سأله قال له أحمد بن حنبل، قال له مثلي أنا يسأل على أحمد بن حنبل؟ يعني أنت جاي تسألني أنا، تاخد مني أنا كلام على أبي عبد، على أبي عبد الله؟ أنا ما ينفعش أنا أتسأل عن أحمد بن حنبل. يعني هو أجل وأعظم من انك انت تسالني انا، فاهم يعني؟ انا اصغر منه، ما ينفعش. انت كنت عايز تقول يا مولانا؟ احنا نعتبر مثلا حديث سيدنا المبارك وحديث الحضار يعتبر من الزلات المفروض ان احنا نخش بيها. لا هقول لك حاجه، هو مش الزلات، في فرق ما بين الزله، بس الزله دي بيبقى قول شاذ. الزله يا جماعه في الفقه وعند المحدثين قول شاذ، يعني خالف الجموع. لكن انا لما في فرق ما بين ان انا خالف الجمهور وفرق ما بين ان انا خالف الامه. الاحتكار، حديث الاحتكار كان خالف الجمهور صح؟ هو ما خالفش، هو اجتهد غلط، اللي هو ظن ان التاويل الحديث في احتكار القوت دون الزيت او القوت فقط، اي حاجه تانية غير القوت حلال، فاجتهاد. لكن مش شذوذ. شذوذ ان انت تجيب قول غريب ما لم ياتي به احد من الاولين ولا من الاخرين، فاسمها زله. زي واحد كده عالم طلع قال لك يجوز ان احنا نضحي بديك، اتقال دي في السلف على فكره. اللي الكلام اللي بيقوله سعد الدين الهلالي ده مش كلام هو، لا هو جايب زله من دي، زله بقى قول شاذ من اقوال اهل العلم، فخده وحطه على على المائده. ده شاذ يا ابني، ده قول زله من زلات العلماء. في زي بعضهم في الشافع، عندي شافعيه قال لك بيتكلم عن مفطرات رمضان، فاتكلموا في بعض العلماء في بعض المذاهب الشافعية، قال لك لو حطيت عود كبريت أو يعني خشبة في ودنك فراحت لمست بلل أو جابت بلل من جوه كده أنت أفطرت، عشان تدخلت دي جوه الجوف والجوف طلع. زلة دي اسمها إيه؟ زلة، كلام يعني ما تلاقوهش في إلا قليل جدا، نادر. النادر ده بقى زلة. لكن كلمة زي كلمة معمر او سعيد مش زله، ده اجتهاد خطا، اجتهاد خطا. والاجتهاد الخطا ممكن تلاقي فيه امه وراك واخده بيه، وهو اجتهاد خطا. زي المذاهب على فكرة. المذاهب تلاقي مثلا أتباع الإمام أحمد مثلا الإمام قال قول والجمهور خلفوا فيه، تلاقي أغلب المذهب اللي جاي بعد منه في المذهب يعني من العلماء ماشيين على نفس القول، مع إن الجمهور خلافه، الجمهور كله خلافه، لكن ما اسمهاش زلة، اسمه اجتهاد خطأ. بس الاجتهاد بس هنا شفنا بتاع العلماء بيبقى معاه أدلته. أيوه. لكن هو الاجتهاد دوت ما خد بالك أصلك الدليل ده، الموضوع الدليل ده واسع جدا يا جماعة. الدليل منه القياس، صح؟ مش احنا عندنا الأدلة أربعة؟ كتاب، سنة، وإجماع، وقياس. القياس ده بقى بابه مفتوح واسع قوي، بابه مفتوح ايه؟ واسع قوي. فممكن انا استدل بالقياس، وممكن استدل بحاجة اسمها التأويل. زي ما احنا قلنا، احنا من اول ما بدأنا في شرح الكتاب ده مش انا قلت لكم فيها حديث كتيرة جدا يا جماعة دي ما ناخدهاش على ظاهرها، فانتوا قلتوا لي ليه؟ فاحنا قلنا ايه؟ لانها بتخالف ايه؟ نصوص اصول في السنة، صح؟ طيب ده دليل ولا مش دليل؟ دليل. دليلك ايه اللي انت اولت النص زي ما اوله كده معمر؟ ان هو خالف اصول في السنة. الموضوع واسع يعني، الموضوع كبير جدا. هما اليوم طبعا دماغات، كل واحد بدماغه، بس بمشين على اصول برضه، مش كده وخلاص يعني. قال ولكني اكره ان يروى عني هاهنا بالبصرة. فممكن تكتم علم في مكان معين لمصلحة المسلمين، تكتم علم في مكان معين. طب انا قلت قبل كده احاديث ان الصحابة نفسهم كتموا، مش قلت احاديث زي كده؟ الصحابة نفسهم كتموا. يعني ابو ايوب الانصاري وهو في مرض موته بيقول ايه؟ بيقول لهم ايه؟ خلاص بقى بيطلع في الروح، بيقول لهم اني قد كنت خبأت عنكم حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. معاذ لما النبي قال له هل تعلم حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ فقال حق العباد على الله ايه؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر بها الناس، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأسما، ما قالش الكلام ده لحد لغاية ما مات، جاء عند الموت راح ايه؟ راح قاله. واغلب الصحابة بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لو اعلم ان في حياتي يوم ما حدثتكمه، لو نعرف ان في يوم تاني في حياتي باقي مش هحدثكم الحديث ده. فاذا من مصلحة الناس احيانا ان انت تكتم عنهم، تكتم عنهم علم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان من مصلحتهم إن تكتم عنهم بعض العلوم. إحنا مش عارف كاتب هنا كلام عن أبق العبد ولا مش كاتب. هو بداية أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. أنا كلمة الذمة دي النووي بيقول لك ايه؟ يجوز ان تكون هي الذمة المفسرة بالزمام، وهي الحرمة، هي حرمة دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم. فطالما هو ابق هو للي عندنا حرمة للعرض وللدم وللمال، برئت منه ايه؟ الذمة. وقال لك وده القول الصحيح بقى اللي جاي، ويجوز أن تكون هي ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، صح؟ النبي قال لبعض الجيش كده، قال له قال لهم كده في هو راح يغزو، إن الخصم يعني أرادوا منك أن تعطيهم ذمة فلا تعطيهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، بل عاهدهم على ذمتك أنت، فإنك إن تخفر في ذمتك أهون أو أيسر من أن تخفق في ذمة الله وفي ذمة رسوله. خدت بالك؟ ويجوز أن تكون هي ذمة الله وذمة رسوله، أي ضمانه وأمانته ورعايته سبحانه وبحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. شفت الكلام ده؟ أنا جايب لك الحديث ده ليه؟ أنا كاتب الحديث ده من من من دماغي، رواه مسلم في صحيح، ما كانش في شرح النووي يعني. افتكرت الحديث ده لما بنتكلم عن الاعتاق، ان العبد ده، لان احنا عندنا متهمين احنا كمسلمين ان احنا بنحب الرق وبنحب العبيد، واحنا الرق والعبيد ده كان قبل الاسلام يا جماعه، مش كان في عبيد؟ ده طول الازمنه احنا يعني الاسلام ما انشاش موضوع الرق ولا العبوديه، بالعكس ده الاسلام كان بيحض على ايه؟ كان بيحض على العتق، تحرير الرقبه، الله ينور عليك. يعني هتلاقي في كفاره قتل المؤمن الخطأ في سورة النساء هتلاقي الكفارة ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وهتلاقي في سورة المائدة كفارة اليمين ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، او ايه؟ او تحرير رقبة. هتلاقي في كفارة الظهر في سورة المجادلة، هتلاقي كفارة الظهر فيها ايه؟ فيها تحرير رقبة. هتلاقي في كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان في الصحيح، قال للراجل ايه؟ قال له هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. ايه؟ لا املك ولا هذه. فكل تلاقي في كل كفاراتنا في الاسلام مرتبطة فيها ايه؟ يعني بيحض على انك انت تعتق رقم. هنا الحديث ده بيقول لك ان الولد لا يجزي حق والده في الدنيا، يعني الا ان يجده مملوكا، يعني استعبد بعبد في حرب من الحروب، اتاخذ اسر فاصبح عبدا، ان هو يروح يشتريه ويعتقه كده، انا زيك مالكش عندي حاجه كفضل. اما لو خده هو كبير في السن وركبه فوق كتافه وطلع بيه على بيت الله الحرام وقعد يلففه فوق رجله وابوه فوق كتفه وبيلف بيه، لم يوفيه حقه. خدت بالك؟ لو كان كل يوم الصبح بيبص على رجله بيبص على ايده وعزكم الله بيلبسه الكدلز ويوديه هو مريض ويدخله قمة البر، مش هيوفيه حقه. لو كان بيصوم مكانه كل يوم مش هيوفيه حقه. الحاجة الوحيدة اللي توفي حقه ايه؟ ان هو يجده مملوكا ويروح يشتريه ويعتقه. صليت على الرسول؟ اول حديث، لا يجزي ولد والدا ابدا، مهما عمل مش هيجزي، مهما عمل ومهما حصل، لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم عن ابي هريره. طبعا تبالك، شفت فضل العتق ايه؟ لما تيجي تقرأ حديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات في اليوم، في يوم 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. اوعى تستهتر ولا تستهون بالحديث ده. عارف يعني ايه كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل؟ حديث ثاني، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، ومحيت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل فعل مثله أو زاد عليه. اوعى تستهون بدي، لأن فيها عتق، فيها إيه؟ كأنك أعتقت، وده عمل كبير جدا. تعرف العقبة؟ عارف العقبة اللي هي إيه؟ اللي هي العقبة اللي هي النار. وما أدرك ما العقبة إيه؟ فك رقبة. عايز تعد من النار تعمل إيه؟ تعتق رقبة. تاخد بالك من الكلام؟ العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ إيه يا رب العقبة؟ يعني أعمل إيه عشان أعد من العقبة؟ فك رقبة. وحديث أبي موسى في الصحيحين قال 3 لهم أجران، 3 لهم أجرين في الدنيا. رجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايع نبيه وبايع محمد، رجل من أهل الكتاب يعني، كان مسيحي كان نصراني، يجوز أقول مسيحي؟ لا يجوز. لا يجوز؟ منين جبت هذا الشيخ رمضان لا يجوز؟ والمسيح انه كان بيمسح على هاي بس مش لاقي جوز. خد بالك من قال الله في النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب. الدليل على أنه يجوز أنه لا دليل على أنه لا يجوز. يعني أقول لك على حاجة، اللي حرم في الدين هو اللي يجيب دليل. يعني أنا قلت لك الزنا حرام تقول لي الدليل صح؟ أقول لك أنا بقى لا تقربوا الزنا، إذن اللي حرم يجيب دليل. لو قلت لك ان حلق شعر الرجل، حلق شعر الرجل بالمكنه لا يجوز، انت هتقول لي الله، يبقى اللي يحرم يجيب هو الدليل، فانت المفروض انت تجيب الدليل. اصلا نصارى هم بيقولوا لي نصارى او على الى بلده اسمها ناصره في فلسطين، يسوع المصري هو اصلا الى المسيح ايوه، عشان هو اتولد في بلد اسمها نصره في فلسطين. الله نور عليك، هي هي. وبعدين قال ابن عثيمين، هذا ليس كلامي بقى، اسمع كلام ابن عثيمين وكلام السلف عامة، يعني انه يجوز اطلاق لفظ المسيحيين عليهم من باب النسبة لا اكثر، من باب النسبة، زي ما انت بتقول هؤلاء لوطيين ولوط منهم ايه؟ طب هم ده اتنسبوا سيدنا لوط، هو اطهر الناس، سيدنا لوط أطهر مما تتخيل، ومع ذلك انتسبوا ليه ولا ما انتسبوش؟ انتسبوا ليه؟ صح؟ خدت بالك؟ فليست النسبة إلي المسيح زي الفاطميين، يقول لك الفاطميين الفاطميين، وهؤلاء أصلا كفر، كفرة فاطمة بنت النبي من هذه النسبة إيه؟ بريئة. يقول لك العلويين نسبة إلى علي مين؟ وهم من كفرة، وعلي من بهذه النسبة إيه؟ بريء. خدت بالك انت؟ لو احنا نتكلم عن نسبة الناس للي بيتبعوهم يعني مش هنخلص، كل فئة بتتبع حد. يعني في حديث أبي هريرة يوم القيامة: فمن كان يتبع المسيح فليتبع، فليتبع، من كان يتبع عزير فليتبع. الناس بتقول لك احنا قرآنيين، في الغالب اغلبهم كفرة والقرآن منهم، فالنسبة ليست دليل على ان هم معاه، لا خالص. اذا ايه الدليل على ان انا ما اقولش مسيحيين؟ ايه الدليل على لا يجوز؟ وضبط بس على ان المسيح سيتبرع منهم يوم القيامة، ماشي، بس مش دليل. انا قصدي على اما اجيب كلمة حرام، خلي بالك من كلمة حرام دي، لما اجيب كلمة حرام لازم يكون في عندي دليل. اما لو قلت لك ان السجاير حرام، انا كراجل قاعد مفتي وانت بتدرس للناس، قلت لهم ان السجاير حرام، فين دليلك؟ انا كراجل بقول حرام، انا عارف ان بقول حرام وعارف دليلي، فحد هيجي يقول لي حرام اقول له تعالى بقى، هل السجاير ذكرت في القران؟ لا، لم تذكر في القران، لكن اقول له قال الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، لا تبذر فان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وهي من الخبائث، واتفق الناس عقلاؤهم جميعا على انها من الخبائث، وقد أنزل الله عز وجل قرآنا ونبيا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. خلاص يعني كده جبت دليل ولا ما جبتش دليل؟ جبت دليل. ولا من قصد ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. العبد ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ده ليه أجران، لأن كان أهل الكتاب أمن برسوله وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك الذي أدى حق الله وحق مواليه، ده ليه أجران يا جماعة. لما تبقى عبد وتلاقيه سيده ليل نهار مشغله، يقدر كده العبد سيده ينادي عليه وما يلاقهوش، أو يكرر الكلمة مرتين؟ ما ينفعش، ما ينفعش السيد يقول مثلا يا زيد، وزيد ما ردش فقال يا زيد مرة تانية، ما بتجيش دي، هو مرة واحدة يكون تحت رجله. تخيل موضوع العبودية زمان كانت شديدة يا جماعة، شديدة جدا. تخيل أدى حق الله عز وجل كما ينبغي، أدى حق مواليه وأدى حق الله عليه، كان يصلي في منهم كان بيقيم الليل بعد ما يصلي 5 فروض ويؤدي حق الله من صيام وصلاة وزكاة طبعا ما فيش عليه فرض زكاة، هو صدقات يعني، ممكن اتصدق اتصدق عادي، لان كان سيده بياخد منه مال معين، انت هسيبك تشتغل وتأدي الي كل يوم قد كده، زي ما حصل مع ابو لؤلؤ المجوسي اللي قتل سيدنا عمر، كان راح يشتكي سيدنا عمر عشان المغيرة بن شعبة يخفف عنه، فراح المغيرة عمل ايه؟ قال له والله انا بديله قد كده، فعمر قال قدام العبد يعني، قال له طب هذا مال حسن يعني كويس، ده مش قليل. فابو لؤلؤ عمل ايه؟ اتغاظ جدا من عمر ان هو ما انصفوش عند المغيرة، فلما مشي اوصى به المغيرة قال استوصي به خيرا، بس بعد ما مشي مش قدام سيده. فالتاني حطها بقى وشالها سيدنا عمر، قال له لأصنعن لك رحا تسمع بها العرب، مهم ان هو ايه دبر له الموضوع القتل ده يعني. خدت بالك؟ عبد مملوك ادى حق الله وحق مواليه، ده ليه اجران. ورجل كانت تحته امراه او امه، مش حره برضه، امه في النساء مقابل العبد في الرجال، يعني ما ينفعش اقول عبده، ينفع اقول عبده؟ ما ينفعش اقول عبده، دي لفظ لغه في اللغه غلط. خدت بالك؟ اقول ايه؟ امه، واقول عبد. لا يقول احدكم عبدي امتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، حديث البخاري ده. ولا يقل اسق ربك اطعم ربك، وليقل مولاي. بمناسبه كلمه مولاي دي، مولانا، ناس كتير جدا معترض على مولانا دي، ليها يا جماعه في اللغه اكتر من 10 معاني في اللغه كلمه مولانا دي، او مولاي. اللهم مولانا ولا مولى له، ينفع اقول للرجل مولانا؟ اه ينفع اقول مولانا، او مولاي، ينفع اقول مولاي، ليها معاني كتيره جدا في اللغه، فالناس بتنكر وخلاص يعني. فلا يقل احدكم عبدي امتي، وليقل فتاي وفتاتي، لا يقل اسق ربك اطعم ربك، وليقل سيدي. ورجل كانت تحته امه فرباها فاحسن تاديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ده ليه أجرين؟ ده شوف يا جماعة إزاي النبي بيحض على العتق صلى الله عليه وسلم، إزاي بيحض على العتق ليكون تحت أمة. طب بالله عليك، أنت لو تحتك أمة خلاص، وأنت بتطأ الأمة دي لأن هي أمتك، بتطأها يعني بالجمح، خلاص بالجمح، اللي هي إن هي إيه؟ أمتك اللي هي ملك يمين يعني. ناس كتير جدا مش فاهمه موضوع ملك اليمين ده، الا على ازواجهم او ما ملكت. طب انا كده كده بطاها، وكده كده هي بتاعتي، ولا تجوز لاي احد على وجه الارض الا ليا انا. خدت بالك؟ يعني هي لا تجوز لاي حد، حتى لو ابني شاب كبير، ابني ما ينفعش الامة دي تبقى ايه؟ تبقى لي، تبقى لي انا بس، لان هي بتاعتي، هقدبها ليه؟ ولو أدبتها وعلمتها أعتقها، وبعد ما أعتقها أتجوزها ليه؟ ما هي تحتي. أنت معايا ولا مش معايا؟ أنا بقول لك أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ما هي كده كده ملكي وأنا بطأها. ولو جابت ولد، الولد بيبقى إيه؟ ابني، وهي تبقى أم ابن، تبقى في الشرع اسمها كده، اسمها إيه؟ أم ولد. فلو إن الشخص ده أبو الولد مات، ايه اللي بيحصل؟ يجوز ان انا ان هي تبقى ميراث؟ لا يجوز. ام الولد لا تورث في الشرع عندنا. طب لو ملهاش ولد من الرجل تورث عادي. وصلكم؟ يعني هي خلفت من الراجل اللي هو سيدها ولد، لما يموت الراجل ده ما ينفعش هي تبقى ورث، تبقى حرة يعني. اه تبقى حرة. ام ولد دي ما ينفعش تبقى ورث، ما حدش يبقى سيد عليها بعد كده، طالما ام ولد للرجل سيد. خدت بالك؟ طب ما خلفتش منه، لا تتورث عادي، تتورث عادي جدا يعني، يبقى خلاص. زي ما هو ايه ابنه يطأها برضه؟ لا، ما هو ملوش ابن، ابنه من حد تاني يعني. لو بيت من نصيب الولد في ميراثه يطأها، لو من نصيب الولد في ميراثه، هو في ميراث الولد يعني. يعني مثلا الولد، انا معايا 5 اولاد، ما ممكن تبقى من نصيب الزوجة مش الولد، ما هي بتتقسم، فلان هياخد ده وهياخد ده وهياخد ده، فلان هياخد ده وهياخد ده وهياخد ده. خدت بالك؟ لو من نصيبه بقى خلاص. لكن مش من نصيبه هو خلفت ولد من السيد لا تورث هذه المرأة. أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها. هو بيطأها طب هيعتقها ليه؟ اللي يخليني أعتقها عشان أتجوزها وهي تحت مني أصلا؟ الكرم، كرم الإسلام. هو النبي بيحض والإسلام بيحض أن أنت تعتق. خدت بالك؟ عايز الناس كلها تعتق الناس. قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. قال القاضي ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيره. كلام ده مردود عليه، كلام القاضي ده مردود عليه اللي هو إيه تاني؟ قال لك ذلك محمول على المستحل للإباق. الحديث ظهره يا جماعة لا تقبل له صلاة، يعني لا تقبل له صلاة، مش الظاهر كده؟ قال لك لا، لو هو مستحل للإباق يبقى لو عمل كده يبقى لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا أي حاجة خالص، هو كده كده يبقى كفر ساعتها. بص الإمام أبو عمرو بن الصلاح بيرد عليه يقول له إيه؟ يقول له هذا أنكر هذا وقال بل ذلك جار من غير المستحل. يعني ده على ظهر الحديث يا جماعة، اللي يفر من سيده لا تقبل له صلاة من غير ما يكفر، من غير ما يستحل لهذا الفعل، حتى لو عارف ان الفعل ده حرام وهو حرام من عند الله لا تقبل له صلاة برضه. ده كلام مين؟ ابن الصلاح. ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. اسمع الكلام اللي جاي ده بقى عشان هيفيدك جدا في رمضان الكلام ده. هيفيدك جدا في رمضان. بقول لك لا يلزم من عدم القبول عدم قبول الصلاة عدم صحة الصلاة. يعني الصلاة صحيحة اللي هيصليها؟ اه صحيحة، بس مش مقبولة. ومعنى مش مقبولة ان هي ما فيهاش ثواب. معنى ان هي مش مقبولة ان هي ما فيهاش ايه؟ اه ما فيهاش ثواب، بس اسقط الفريضة. يعني هو مش هيعاقب عليها كتارك الصلاة. يعني دلوقتي اديت 40 صلاة زي ما في من اتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوم مثلا، أو كاهنا الحديث 40 يوم أصلي وما فيش ثواب في صلاتي، يبقى أنا زي اللي ما بيصليش؟ لا لا، اللي ما بيصليش في عقاب عليه اسمه عقاب تارك الصلاة. أنت مش هيقع عليك، أنت بتصلي، لكن أنت صلاتك كل ما هنالك كان الصلاة دي هيبقى فيها مليون حسنة مثلا، مش هتاخد المليون حسنة، ها؟ محروم منها من الثواب. لكن انت هتعاقب على ترك الصلاة؟ لا. ولك فضلا فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، فعدم قبولها لهذا الحديث ان النبي قال لا تقبل له صلاة، صلاته مش هيحاسب على تركها لكن مش ايه مش هياخد عليها ثواب، وذلك لاقترانها بمعصية. واما صحتها فلوجود شروط وأركان ولا تناقض في ذلك. الرجل أدى شروط الصلاة وأركان الصلاة على أكمل وجه. مش كفر بقى، ما كفرش. أنت في الرواية الثانية كفر يا جماعة محمول على كفر إيه؟ بالمناسبة يعني الرواية اللي هي فقد كفر حتى أرجع إليهم، العلماء أولوا الحديث ده يعني قالوا إن هو ليه معنيين. والله أنا كتبت الكلام هنا بس مش فاكر كتبته فين. المهم ان هو ليها معنيين عندهم، كفر صريح حقيقي مخرج من الملة اللي هو فقد كفر حتى ارجع اليهم، وده القول اللي مش راجح. اما القول الراجح ان هو كفر ايه؟ كفر دون كفر، زي ما احنا قلنا في كل الاحاديث اللي قالها مسلم دي ورا بعض في الكفر كلها بتتكلم عن الكفر دون كفر. خلاص كفر دون كفر كلها جاية ورا بعضها. لكن لسه في حديث ثاني جاي عندنا اللي هو حديث خالد بن زيد الجهني، ده هنتكلم عليه ان العلماء اتكلموا فيه الكفر الحقيقي، بس لما يجي ان شاء الله. لكن فقد كفر حتى ارجع اليهم لا تقبل له صلاة، زي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنا لو قلت قول زور أو عملت عمل زور أفطر؟ لا مش معنى الكلام انت تفطر، معنى الكلام ان انت لو قعت في معصية ثواب الصيام راح. طب ايه الفرق ما نفطر؟ لا المفطر هيتحاسب وهيتعاقب عقاب كبير جدا على ترك الصيام، انت مش هتعاقب على ترك الصيام. نفس الكلام اللي احنا بنقوله في الصلاة بالظبط، انت بتصلي مفيش ثواب في صلاتك، لكن انت مش هتعاقب كأنك تارك للصلاة. ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء، هي صحيحة يبقى أنت مش هتقضيها، لا قضاء عليك. وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. وقد قال جماهير العلماء إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها. الكلام ده صح يا عم شيخ رمضان؟ أنت مش مركز معايا، مش مركز معايا. تاني قال بيستدل الحديث بيقول لك ايه، قال جماهير العلماء ان الصلاه في الدار المغصوبه صحيحه لا ثواب فيها، ده كلام الجمهور. الصدر اللي هو واخدها بالعافيه يعني خلافيه، لكن هو بيقول لك النووي بيقول لك جمهور العلماء على ايه، على ان الصلاه صح ولا لا تصح، لكن لا ثواب في الصلاه، تسقط الفرض لكن لا تأخذ الأجر عليه. الله ينور عليك. إن أنت سرقت دار، سرقتها أو خدتها غصب عن واحد، أرض، ها؟ تخرجه من الملة؟ لا تخرجه، لا ما يخرجش. ما أنا بقوله الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة؟ آه صحيحة، لكن لا ثواب فيها لأنه بيصلي في أرض مغصوبة. في بعض العلماء قال لك إن الصلاة نفسها مش صحيحة، وده قول ضعيف، الصلاة نفسها مش صحيحة، انت بتصلي على ارض مغصوبة مسروقة، سرقت انت بيت، سرقته زورت الورق وخدت حق واحد. طبعا انا مش بتكلم على ارض ملك الحكومة، الموضوع مختلف، انا بقول لك هو من مكاني، هو واحد خد ارض في البلد مش لحد وعمرها وبناها، يبقى ارض مغصوبة؟ لا لا وألف لا. من أعمر أرضا فهي له، ها؟ من أعمر أرضا إيه؟ لكن أنا بتكلم إن أنت خدتها من واحد، هي بتاعت واحد وأنت خدتها منه، لكن تقول لك لا دي أرض الجيش ودي أرض الحكومة، ما فيش الكلام ده في الشرع، ما فيش الكلام ده، مش حاجة اسمها أرض حكومة وأرض جيش. سهم من حق الحق يا جماعة، خلي بالك من الكلام اللي بيقوله ده. واحد يقول لك أصلك لا يجوز ان انت تدور وتنقب عن اثار عشان الاثار دي ملك الحكومه، باطل. وكبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كاذبا. حاجه اسمها ارض حكومه وما خدش الاثار من ارض حكومه؟ ده شغل قانون حاطينه هم عشان ايه، يحرموه ويحلوا ما يحلوه، ده الحلال والحرام بتاعهم هم مش بتاعنا احنا. لا حضرتك لو في ارض ليست لاحد نقب زي ما انت عايز تنقب، واللي يخرج منها اخرج حلال 100%، ولكن بشرط ان انت تطلع الخمس لله. طلع ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقاب وفي الركاز وفي الركاز الخمس، حديث ابو هريره ده. طبعا لا يجوز بيع الاصنام، لا يجوز بيع الاصنام، لا يجوز بيع الاصنام. ها بملايين هو لا يجوز اصلا، يكسر الغش يبيع الباقي، بس ما ينسانيش يعني. الناس اللي بتجري ورا المواضيع دي يا جماعه بتجري ورا اوهام، والله بيجري ورا اوهام وبيضيع اعمار وفلوس. واحد والله اعرف ان في ناس ضيعت ملايين. يا عم الملايين اللي كانت معاك دي كنت انت عملت بيها كم مشروع واغنيت نفسك بنفسك، إن انت بتعمل ايه؟ ويحفر ويعمل، وهي كلها اقدار رمين، اقدار ربنا. ده شرحت قبل كده انا حديث خلاص كده. الارض المغصوبة ده جاب عليه دليل ولا هو ما هو القياس بقى اللي احنا قلنا عليه، قياسا على ايه؟ على الحديث ده يعني. طبعا ده ليه ادله تانية خالص، لكن هو جايبه هنا بالمناسبه، مناسبة ايه؟ مناسبة الحديث من لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة. كنت راح اقول حاجة انت نسيتني رمضان. في حديث كنت في حديث والله بس انا نسيت كنت عايز اقول ايه. يلا الحمد لله. احد احنا امنا بكل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمنا مفهمناش احنا مؤمنين وده الله اراده، لكن لو واحد هيخش الاسلام ودي بالنسبه له شبهه نقول له ايه؟ هو طبعا هياخد الاسلام على ظهره باللي فيه، بس لو قال لك يا عم انت منين ازاي يكفر يعني واحد منين انت بتحارب الرق ومنين بتقول ان هو كافر وان هو وان هو وان هو؟ لما الاول افتح له باب يشم نفسه يعني طبعا انا بالنسبه لي كمسلم خلاص امنا اللي هو هل في حاجه عقليه يعني لو قرأ حديث زي ده مثلا الحديث دي هو بالنسبه له هو يعني صعب جدا يا شيخ هاني ان هو اول ما يتعلم الاسلام هيخش على احاديث زي دي. يعني عايز اقول لك ان المسلمين نفسهم لا يعلمون عن هذه الاحاديث شيئا. المسلمين هم بقى لهم 200 الف سنه في الاسلام. يعني ده هو مثلا ان هو كان بيحافظ على المجتمع مثلا من الانهيار، ان هو لو عمليه فتحت السادات مش هيخش في الاسلام. طبعا كل تحليلات عقليه تقبل ترفض الباب مفتوح يعني، بس في غاية أوسع بالإسلام بيحافظ زي الخمر مثلا. هو ليه ما تحرمش مرة واحدة؟ تدريجيا الناس ما كانتش أسلمت أيوة. طبعا أنا بقى في التبريق بنفس الأمر كذا مثلا لو حب حد يأسلم يعني كان المالي مثلا للتجار يعني ليها غايات عليا في وقتها مثلا لازم تعمل كده. لما كانش تعمل كده كان ممكن يأثر على ثبات الدين واستقرار الدين، كان لازم في الوقت ده لازم يحصل كده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يهد الكعبة وما هدهاش عشان خاطر الناس حديث عهدهم بجاهلية، لذلك هدها ابن الزبير. طيب الناس على كلام النبي يعني لما سمع حديث عائشة قال النبي كان يخافوا النفقة وكان يخشى على الناس ان هي كانت لسه مسلمة جديد يعني، قال اما انا اليوم فلست اخاف احد ومعي معي النفقه يعني، فراح هدها وراح بناها على قواعد ابراهيم. لو سيده كافر يعني في الهجره هل في ناس مسلمين مثلا هجروا من غير اذن مولاه والنبي صلى الله عليه وسلم رده عشان خاطر هو ما استاذنش مولاه، ولا رده عشان خاطر العهد والوثيقه؟ يعني تفرق اذا كان السيد مسلم ولا كافر في الحديث دي؟ هو طبعا ما فيش حاجة اسمها سيدنا بلال ده ان انا رضوان الله عليه اقول له افضل تحت الكافر يعذبك ويبهدلك عشان لو انت سبته مش تقبل ليك صلاة وهتبقى كافر وكذا وكذا وافضل تحتيه. هو سيدنا سلمان كان في المدينة، سلمان الفارسي كان تحت رجل قصده جاية كده يعني، كان تحت رجل يهودي وعشان خاطر يفك نفسه من الرق بتاع اليهودي النبي ما قالوش اهرب، النبي قال له اقضي عن نفسك واحنا هنساعدك. وفعلا النبي ساعده ان هو يفك نفسه، لان انت دلوقتي بتيجي تفك نفسك بيقول لك انا مثلا بيعجزك في زماننا مثلا بمثابه مثلا عايز 10 مليون جنيه عشان اخليك حر. فهو بقى طبعا كان معاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اعانه لغايه ما فك ايه؟ فك اسر نفسه. كان كده اللي داير بقى ما بين المسلمين وغير المسلمين، لكن ما سمعتش خالص النبي قال لحد تحت حد كافر اهرب وسيبه، ما سمعتهاش دي. مفيش ولايه كافر على المؤمن، دي ولايه عامه. العامه مفيش فيها الكلام ده. لا ما انا بقول لك هو ده ليه سيدنا سلمان اهو. سلمان كان تحت راجل يهودي وجت قصته ان هو قاعد يجمع فلوس ويستلف ويعمل عشان خاطر يحرر نفسه من هذا الرجل اليهودي. تبالك؟ بس هو عموما يعني الكلام في الرق كله كما قال صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يعني تهرب. طبعا الكلام ده في زماننا يا جماعه ما ينفعش اصلا. لما تيجي تمسك واحد في زماننا كافر وانت كمسلم سيده، هو هيهرب يعني هيهرب. هل يستوي؟ عشان كده بقول لك ان ليس كل ما يعلم يقال، وليست كل الازمان كلها واحد. يعني في زماننا غير زمن السالفين خالص. هناك زمان كان عشان خاطر يهرب صعب جدا جدا جدا ان هو ياخد بعضه ويهرب ويسافر مع نفسه، هيتجاب او يعني حيتوه في الصحراء هتاكلوا الديابه لو ماشي لوحده الاسود اقصد يعني. المهم ان هو هيهلك. لكن في زماننا زمن الطيارات والسيارات والقطوره والوسع اللي احنا فيه دون، مش هتثبت لك امراه ولا هيثبت لك عبد لو كان غير مسلم يعني. ولو كان مسلم وما عرفش حاجه عن الاحاديث دي هيحصل ايه؟ هيهرب برضه ما يعرفش حاجه عن الحديث دي، مش عارف يعني ايه رق، يعني ايه انا لو هربت من موالية انا كفرت بالله العظيم الى ان ارجع، ما فيش الكلام ده. لذلك بعض الجماعه اللي كانوا في سوريا وكانوا بياخدوا حاجه اسمها لا بد ان يكون كافرا، يعني ما ينفعش يبقى مسلم. من اين لك ذلك؟ لا بد ان يكون كافرا، يعني على الغزو. لا ما انت حاضر حضرتك حاجه، انت ممكن تسبي ناس مش مسلمه ويسلموا ويبقى مسلمين وهو صاحب رق، ويجي واحد صاحبك يشتري منك واللي اشترى منك يبيعه لحد تاني وهو مسلم، خدت بالك؟ وتفضل بقى او ابنائه بيبقوا عبيد برضه، ابنائه لو اتجوز اما زيه بيبقوا ابنائه عبيد، ووراثه بقى تبقى وراثه عبد في عبد تورثوه اجيال في اجيال. بس ما ينفعش شيخنا لو بلد اصلا فيها كفار، يعني هي بلد كافره وفيها بعض المسلمين، انك تتسبي المسلمين نفسهم؟ لا بس ما ينفعش اسبي المسلمين، انا اروح احررهم، فهو كمسلمين وهم في بلاد كافره اروح احررهم، انا ده واجب عليا ان انا اروح احررهم. هل يسير يا شيخنا كل من هو في البلد، هل يسير هو ده رقيق او كل اللي في البلد؟ يعني مثلا لو مع كفار بس في انجلترا او مثلا في فرنسا او دي مشكله بقى اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت فاكر حديث بين انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، فاكر الحديث ده؟ ليه النبي بريء؟ ان انت في دوله زي فرنسا وخلاص حربت مع المسلمين وانت خدت الجنسيه الفرنسيه، هتجي تحارب مين؟ هتحارب اخوانك، يعني كل ما هو مسلم هناك في فرنسا يقول لهم بعد اذنكم يا جماعه انا هطلع بره فرنسا دلوقتي عشان احارب مع المسلمين وبعد كده ارجع لكم فرنسا تاني. لذلك العلماء قالوا واجب الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام هجره واجبه، وربنا نزل فيها ايات شديده جدا في سوره النساء. ها حد يفكرني بالايه بتقول ايه؟ المستضعفين. لا ايه؟ لا يا راجل، ايه في سوره النساء؟ الذين تتوفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ مش ارض ربنا واسعه؟ انت خلاص دقت عليك الدنيا، رايح فرنسا ورايح امريكا ورايح انجلترا ورايح تقيم هناك، ده غير الفساد اللي هيقع على اهلك بعد ما تموت انت، ان كلهم هيبقوا اصحاب جنسيه وهتوارث الاجيال، بدل ما تقول زي سيدنا يعقوب ما قال. قال ايه سيدنا يعقوب لاولاده؟ ما تعبدون من بعدي. كان خايف جدا بعد ما يموت، مع انهم في بلد اسلام وهم مسلمين كلهم وكلهم مستوطنين بلد مسلمه، بس برضه مرعوب على عياله، بعد ما انا اموت هتبقوا انتوا ايه؟ ده كل خوفي. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا ايه؟ نعبد الهك والها، خدت بالك انت؟ خلاص هموت انا مستريح طالما اطمنت عليكم. انت زي يبقى سايبهم وعامل جنسيه في وسط العري ده، العري اللي انت بتشوفه ده، وسط الفساد ده، وتامن كده وتبقى ميت وانت مستريح، وانا عالف بلاد الكفر. زيك بعد ما بيموت اغلبهم بيكفر وابنائهم لابد ان يكونوا كافرين الا من رحم الله. ده فساد تاني خالص غير موضوع الحرب، يعني انت لو حسبتها من كل جهه، واحد اعرفه يعني عايز يسافر امريكا تقول له خد بالك عايز تسافر عشان تحسن الدخل، سافر عشان تحسن الدخل سنه سنتين ثلاثه تكون عارف وعالم في معتقدك اللي انت هترجع بعد كام سنه، وما تعملش زي الناس اللي بتقول ايه طب سنتين كمان، طب اربعه كمان، طب خمسه كمان. المسلمين من اصل البلد ارجع، واجب عليهم الهجره، واجب عليهم الهجره، لازم يهاجروا. المسلمين من اصل البلد لازم يهاجروا بلاد الاسلام دار هجره. يعني دلوقتي احنا بنقول مثلا اي بلد عربيه مسلمه تقيم شعائر الله عز وجل، ما يروحش يسافر الامارات ولا يسافر البحرين، ما كده كانه ما راحش دار اسلام اصلا، ولا يجي مصر. لا ما نقول نقدرش من مصر، لا ما نقدرش من مصر، مصر بلدنا بلد سواح. احد له سؤال؟ اتفضل. ممكن ما هو يجوز السفر في ثلاث حالات، يجوز السفر للخارج بلاد الكفار في ثلاث حالات. حد حافظهم؟ الحالة الأولى الدعوة إلى الله. الحالة الثانية لا طلب العلم. الثالث طلب العلاج. الثالث إيه؟ طلب العلاج. حفظت الثلاثة دول؟ دعوة إلى الله، علم، علاج. تجارة يعني خارج بلاد الإسلام. تجارة دي حاجة تانية. إن أنا رايح مثلا أتاجر وارجع أشتري حاجة من الصين، طب ما تروح يا عم اشتري حاجات من الصين وتعالى. ما أنت عايز تتاجر دلوقتي والدنيا دلوقتي سوق مفتوح. عايز تشتري حاجة من أمريكا وتجارتي هناك، بروح واجي عادي. لكن أنا بتكلم على اللي عايز يقيم وياخد الجنسية ويبقوا عيلة قاعدين مستريحين وخلاص الدنيا جميلة معاهم مش راجعين تاني مصر أبدا. زي فيلم عسل أسود كده، شفت فيلم عسل أسود؟ بيتكلم على الموضوع ده. ان انت خلاص هو الراجل قاعد وابنه مات هناك في امريكا وابنه، خدت بالك؟ طب ايه خلاص بعد كده بقى اسمه يوحنا واسمه جرجس عادي واسمه اسماء كده نصرانيه، صح ولا غلط؟ اه والله. ويقيم ويقعد وعيال عياله يبقوا كفره وعادي جدا بالنسبه له. يقول لك والله ناس كتير جدا مسلمين دعاء الى الله هناك. يقول لك بنشوف ناس اسمه الرباعي محمد واحمد ورمضان ومصطفى، اسمه الرابع، الاسم الجد الرابع محمد ومصطفى ورمضان وكده، واللي تحت رمضان ومحمد دول وكده اسماء كلها اسماء اسماء كلها الناس الله العفو والعافيه. دليل على ان الاصل كان ايه؟ كان مسلم. طب مش احنا معلش تاني اهل المدينه الكافره كلهم سيبوا رقيق ساعتها؟ كلهم ايه؟ سيبوا رقيق. لو أثروهم كلهم لو أثروهم ما ممكن ما تأثرهمش. ما النبي صلى الله عليه وسلم أثر أهل جوارية كلهم، جوارية زوجة النبي مش كلهم، النبي أثرهم كلهم، أثرهم كلهم. وبعد كده راح النبي أعتق جوارية، فكل الصحابة أعتقوا قرايبها وأهلها وقريتها كلها أعتقوهم عشان خاطر النبي أعتق إيه؟ أعتق زوجته. ولا أنتم تعرفوش الموضوع ده؟ أحد الله سؤال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.